إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في هذا المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب الطهارة من كتاب منار السبيل بمسجد الفتح بمنشية عباس كافر الشيخ. وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر. والقرآن حافظ الشيخ شيخ حفظه الله. قال المصنف رحمه الله: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر. وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمراً لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدم عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسياً به صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة مهمة جداً، هي مسألة رفع الحدثين. هل يجزئ الحدث الأصغر الأكبر عن الحدث الأصغر؟ يعني لو أن الرجل عمم بدنه بالماء، ارتفع الحدث الأكبر أم الأكبر والأصغر؟ الأكبر والأصغر، لكنه استحب أن يتوضأ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا نوى رفع الحدث أو غسلا مسنونا أجزأ أحدهما على الآخر، قال يعني هذا إجماع والمسألة فيها خلاف. فأهل الظاهر يرون أن الغسل المسنون لا يجزئ عن الغسل الواجب، فلو روى رفع الحدث ونوى أو نوى غسلا مسنونا لا يعني يرفع واجبا، لكن الراجح أنه إذا نوى رفع الحدث أو نوى الغسل غسل الجنابة أو غسل الجمعة أو ما شابه ذلك فهو يرفع الحدثين. أحسن الله إليكم. قال: ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع وهو خمسة أبطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. متفق عليه. قال: ويكره الإسراف، لما روى ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد رضي الله عنه ويتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. لا الإسباغ بدون ما ذكر، أي المد والصاع، وهذا مذهب أكثر أهل العلم قاله في الشرح، لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. وروى أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي مد. إذن مسألة يسن الوضوء بمد والاغتسال بصاع هذه ليست سنة، هذه ليست سنة، لكن غايتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما توضأ بالمد وربما زاد وربما اغتسل بالصاع وربما زاد صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة. أما الحديث الذي ذكره حديث سعد فهو حديث ضعيف جدا، الإسراف ولو كنت على نهر جاري، لكن يكره الإسراف كلام منضبط، لكن إنما لحديث معقل مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في هذه الأمة قوم يتعدون في الدعاء أو في الدعاء والطهور. هذا حديث أيضا رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. هذا حديث ضعيف ضعيف لا يثبت. نعم نعم حتى بمجموع طرقه لا يثبت. من الذي صححه؟ نعم نعم نحن نقول يعني يكره الإسراف والتعدي، لكن المقصد يا إخواني أن الإنسان هو طبعا متن الحديث كيف يكون يسرف وهو على النهر الجاري، يعني يغتسل من النهر ليس فيها إسراف، لكن نقول نعم لا يجوز الإنسان أن يسرف في استخدام الماء سواء في الاغتسال أو في الوضوء، سواء في الاغتسال أو في الوضوء. نعم اللي هو ايه؟ لا تسرف؟ ليس في الصحيح. من قال في الصحيح؟ نعم هو صاحب التحجيل هو الذي قال ان فيه يعني ان هو بس وهم الرابع. نعم الرابع ايوه نعم الرابع رواه ابن ماجه. نعم لا لم يصحح لم يصححه الشيخ الألباني مضاعفه في الرواة. الحديث ضعيف اصلا بمجموع الطرق وبكل الطرق، لكن ربما ذكروا في الصحيح شاهد أو مشابه ذلك لكنه لا يرتقي حتى إلى درجة الحسن. نعم نعم ما سمعت يا شيخ محمد الحديث لجابر رضي الله عنه نعم نعم هو احنا قلنا كان يتوضا بالمد واغتسل بالصاع قال ما يكفيني. هذا الحديث حتى الحديث الذي هنا حديث صحيح، احنا لا نعترض على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالمد واغتساله بالايه بالصاع، لكن نقول ربما زاد وربما قل. بحديث عائشه كان يغتسل هو تغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بماء فيه ثلاثة أصوات. نعم هو محمد بن الحسن محمد بن علي بن الحسن قال لا يكفيني، قال كان يكفي من هو خير منك أوفى شعرا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قال ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذ به أحدا أو يؤذي المسجد. قال ابن المنذر أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار. وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن القصار وما يخرج من فضلات الوضوء ذكره في الشرح. قال وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم نص عليه، لما روي عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجحفة، وعن أبي ذر نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار، فإن خيف كره خشية المحظور. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنهما قال بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء، فإن علم حرم لأن الوسائل لها أحكام مقاصد، فإن علم حرم. إذن قال يباح الغسل في المسجد، المقصود بالمسجد المكان المعد للصلاة اللي هو قديما كانت المساجد مفروشة بالحصباء أو بالحجارة، فيأتي الرجل فيغتسل في هذا المكان. أما ما يوجد في مساجدنا المساجد عندنا اليوم من الحمامات وشبه ذلك وأماكن خلاء فلا كراهة ولا حرج في ذلك، حتى لا يظن البعض أن مسألة الإباحة في الاغتسال وكذا كانوا يقصدون الأماكن التي يصلى فيها وليس المقصود اللي هو الأماكن المعدة للخلاء وما شابه. ومسألة الحمام كما ذكرنا قبل ذلك، إن أمن كشف العورة جاز، وإن خشي كره، وإن علم حرم. نعم. قال: فصل في الأغسال المستحبة وهي 16، آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها. ذكر لذكر حضرها، لحديث أبي سعيد مرفوعا: غسل الجمعة واجب على كل محترم، وقال صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. متفق عليهما، وليس بواجب، حكاه ابن المنذر إجماعا. إذن هذا الفصل الأخير في باب الغسل الأغسال المستحبة، قال 16، اكتب الراجح 9 فقط، الأغسال المستحبة على الراجح 9. قال: آكدها غسل الجمعة لذكر حضرها. فإذا كان ممن لا يحضر الجمعة كالمريض والعبد والمسافر فلا غسل عليه، إنما الذي قصد هو الذي سيحضر الجمعة. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ثم ذكر هنا قال: وليس بواجب، حكاه ابن المنذر إجماعا. وفي الحقيقة بحثت كثيرا عن هذا الإجماع فلم أجده لا في الإجماع ولا في الأوسط، بل نقل ابن المنذر الخلاف في المسألة في الأوسط وذكر أن فيها خلاف، حتى أنه قال: باب ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب غسل الجمعة، وذكر أن طائفة قالت بوجوب الغسل. فالمسألة ليس فيها إجماع كما ذكر الشارح رحمه الله، لكن الكلام صحيح أن غسل الجمعة الراجح أنه مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، حديث صحيح، وقيل حديث حسن رواه أصحاب السنة أو رواه الخمسة. نعم. قال: ثم لغسل ميت، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وروي ذلك عن ابن عباس والشافعي وإسحاق وابن المنذر، قاله في الشرح. قال: ثم لعيد في يومه، لحديث ابن عباس والفاكه بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى، رواه ابن ماجه. قال: ولكسوف واستسقاء قياسا على الجمعة والعيد لأنهما يجتمع لهما، وجنون وإغماء لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء. متفق عليه، ولا يجب، حكاه ابن المنذر إجماعا، قاله في الشرح. أما غسل الميت فنعم هو الغسل الثاني المستحب، وليس بواجب، لحديث ابن عباس: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، صحيح، رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. والعيد نعم هو الثالث، ولكن ذكر أثرا مرفوعا ضعيف لم يثبت، إنما ثبت من حديث علي لما سئل عن الغسل قال: يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة. وأما الكسوف والاستسقاء فلا دليل عليهما ولا قياس في العبادات لوجود المقتضى وانتفاء المانع. كان الكسوف وكان الاستسقاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت ولم ينقل أنه اغتسل لهما، بل الاستسقاء يستحب أن يخرج الرجل متبذلا متضرعا متذللا خاشعا في هذا اليوم. والجنون والإغماء، أما الجنون فقاسوه على الإغماء، وأما الإغماء فلفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كلما يعني قام ليصلي أغشي عليه فيقول ضعوا لي ماء في المخضر فيغتسل، ثم في 3 قالوا مروا أبا بكر فليصلي للناس. نعم. قال والاستحاضة لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش لما استحيضت اغتسلي لكل صلاة، رواه أبو داود. ولإحرام بحج أو عمرة، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. ولدخول مكة وحرمها، لأن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، رواه مسلم. ووقوف بعرفة، لما روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة، ولأنه يروى عن علي وابن مسعود. وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمال، لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها، فاستحب لها الغسل قياسا على الإحرام ودخول مكة. ويتيمم للكل لحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر، نقله صالح في الإحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام. نعم. إذن الغسل السادس لاستحاضة لكل صلاة، وسوف نتكلم عنها في الحيض إن شاء الله. أما الإحرام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل عند إحرامه بالعمرة وكذا بالحج، وكذلك لدخول مكة وحرمها لفعل ابن عمر ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك للوقوف بعرفة، هذا هو التاسع. أما ما عدا ذلك مما ذكر المصنف فلا دليل عليها، سواء طواف الزيارة أو الوداع أو المبيت أو رمي الجمار، كل هذا لا دليل عليه ولم يثبت ولا يصح القياس فيه. وأخيرا أنه قال يتيمم للكل للحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر، نقله صالح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام. نقول لا دليل عليه، لا دليل على أن الرجل إذا لم يجد ماء ليغتسل للجمعة أن يتيمم بنية أن هذا غسل الجمعة أو أن هذا لتغسيل الميت، لا نعلم دليلا في السنة يوافق ذلك، والله أعلم. نعم. ما احنا قلنا الجمهور على الجواز خلافا لأهل الظهر، الشيخ الألباني فقط هو اللي أوجب لو أن المرأة عليها غسل جنابة وغسل الحيض أن تغتسل مرتين، ومن يقول بوجوب الجمعة يقول غسل الجنابة لا يجزي عن الجمعة والعكس، والراجح أن غسل واحد يجزي عن كل ذلك، وهو قول الجمهور. نعم. قال باب التيمم. قال ويصح بشروط 8: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار لما تقدم. 6: دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي، لحديث أبي أمامة مرفوعا: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. إذا انتقل إلى مسألة أخرى وهو باب التيمم. إذا لم يجد الماء لا الاغتسال ولا للوضوء ماذا يصنع؟ يتيمم. والتيمم هو القصد في اللغة واصطلاحا قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه والكفين، قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه والكفين. وهذه الشروط التي ذكرها كلها قياسا على الوضوء، فهي نفسها شروط الوضوء: النية والإسلام والعقل والتمييز، أربع شروط في كل عبادة. وأما الاستنجاء أو الاستجمار قلنا لا يشترط إلا عند قضاء الحاجة، لا يشترط إلا عند قضاء الحاجة. قال والسادس دخول الوقت، هل يشترط دخول الوقت لصحة التيمم؟ اكتب الصحيح لا يشترط. قال ابن قدامة رواية عن أحمد أنه قال إنه ليعجبني أن يتيمم لكل صلاة، إنه ليعجبني أن يتيمم لكل صلاة، أن يتيمم لكل صلاة. وكأن هذا الأمر ليس واجبا إنما هو مستحب. نعم. قال السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، صححه الترمذي. أو لخوفه باستعماله الضرر لقوله تعالى وإن كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجة وعن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. الحديث رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. إذن الشرط السابع تعذر استعمال الماء إما لعدم وإما لخوف الضرر، كأن يكون غير واجب للماء أو أنه واجب للماء لكنه مريض أو لا يستطيع إخراج الماء، ماء في البئر أمامه لكن ليس عنده أدوات إخراج الماء، لا عنده الدلو ولا عنده الحبل أو ما شابه ذلك. فإذا تعذر استعماله لمرض أو لعدم فإنه يتيمم لذلك ولا حرج. كذلك إذا خاف على نفسه الضرر كما في قصة عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم بذلك يعني لم ينكر عليه هذا الفعل بل سكت وأقره صلى الله عليه وسلم على هذا. قال ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، لأن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب فالآدمي أولى. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم. قال ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم محافظة على الوقت، قاله الأوزاعي والثوري. وقيل لا يتيمم لأنه واجب للماء، وهذا قول أكثر أهل العلم، قال معناه في الشرح وغيره لا، ولو فاته الوقت ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرما لتفريطه، ثم إن تيمم وصلى لم يعد في أحد الوجهين، والثاني يعيد لأنه مفرط، قاله في الشرح. ومن خرج من النصر إلى أرض من أعماله كالحطاب ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوء ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته صلى بالتيمم ولا إعادة عليه، قاله في الشرح. هذه عدة مسائل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لبيان يعني صفة التيمم ومتى يتيمم والأحوال التي يتيمم فيها. فأول مسألة ذكر فيها إجماع أنه لو كان معه ماء ويوجد عطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، طيب من هو الآدمي المحترم ومن هي البهيمة المحترمة؟ هل هناك آدمي غير محترم؟ وهل هناك بهيمة غير محترمة؟ يعني ماذا يقصد بمحترمين يعني؟ تفضل يا شيخ مصطفى. الكافر والحربي. طيب هل هناك من المسلمين إنسان غير محترم؟ ها؟ أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، سيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء حلال الدم إذا يعني أباح الإمام دماءهم فهؤلاء غير محترمين. لو وجد واحد من هؤلاء يتركه يموت عطشا ولا يسقي. طيب هذا بالنسبة للإنسان. أما الحيوان، هل هناك حيوانات غير محترمة؟ ها؟ أحسنتم. الخمس الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، هذه حيوانات غير محترمة كالفأر والعقرب والغراب في رواية الأبقع والحدأة أو الحداء والكلب العقور وفي رواية الحية. يبقى هؤلاء خمس فواسق أو ستة يعني غير محترمين يقتلوا في الحل والحرام. نعم. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: من وجد ماء لا يكفي لطهارته قال غسل ما يكفي وتيمم الباقي. اكتب رواية أخرى وهو قول مالك، والقول الثاني للشافعي أنه يتيمم فقط. مشهور بالمذهب مع ماء يكفي لحق إلى مسح الرأس، يبقى يتوضأ إلى مسح الرأس ثم يتيمم لمسح الأذنين وغسل الرجلين. هذا لم يثبت. المسألة الثالثة: إذا وصل المسافر إلى الماء وضاق الوقت، ذكر قولان هما روايتان، والصحيح الثاني الذي قاله في الذي قاله في الشرح وهو قول الأئمة عند تعارض واجبان يعني قدم الأهم، وعند تعارض مفسدتان ارتكب الأخف. تمام؟ يعني دلوقتي الرجل عليه واجب مثلا الإنفاق على ولده أو على والديه، أيهما أوجب؟ ولده. هو معه نفقة فرض واحد، ينفق على الأب ولا على الابن؟ ها؟ على الابن. يبقى قدم الايه؟ الأهم، وارتكاب أخف المفسدتين. في أي مسألة رجل أكره على أن يقتل رجل أو يسبه، ماذا يصنع؟ يسبه. إنما في الأوامر اهتم كما قلنا. فهنا الرجل وصل إلى الوقت إلى الماء وسيخرج الوقت، يعدل إلى التيمم، هذا في حق الإيه؟ المسافر. نعم يتيمم ويصلي إدراكا للوقت، لأن الإدراك الوقت مقدم على الطهارة. نعم. طبعا شيخ الإسلام استثنى من هذه المسألة القائم من النوم، قال لأن الوقت في حقه يبدأ عند إيه؟ عند القيام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ما أن لا يكفي وجب ومعه ماء لا يكفي ومعه ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. نص أحمد على تقديم غسل الجنابة، قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا. نعم. ويصح التيمم لكل حدث لعموم الآية. إذن هذه المسألة: الثوب عليه نجاسة والبدن عليه نجاسة وهو محدث، والماء يكفي أمر واحد، إما أن يغسل الثوب أو يغسل البدن أو يتوضأ. ماذا يصنع؟ يغسل الثوب، لأن النجاسة ممكن يزيلها بالحجارة من على البدن بدليل الاستجمار، وممكن يعدل عن الوضوء بالتيمم. ماشي يا اخواني؟ يبقى ترتيب المصنف معتبر. نعم. شيخ، تقديم غسل النجاسه ولا الجنابه؟ غسل النجاسه، لان الجنابه لها بدن اللي هو التيمم. التيمم لو تيمم الجنب اصبح ايه؟ طاهره. والنجاسه ايه؟ يعني كيف يعني؟ نعم. لكن كلاهما شرط من شروط صحة الصلاة، إزالة النجاسة أيضا شرط، لكن في ترك وفي إيه؟ أمر. تقصد ذلك؟ لكن لو قلنا لو تعارض الأمر والإيه والحظ قدم الأمر، واستدلون لذلك بأن لو أن رجل صلى بلا وضوء وجب عليه الإعادة، ولو أن رجلا صلى حاملا للنجاسة ناسيا ثم تذكر أو رأى بعد الصلاة لا إعادة عليه. لكن هنا يجب ستر العورة، وهنا الطهارة لن يتركها، وجد لها الإيه؟ البدل، وهو التيمم. فهنا سيتيمم لا حرج في ذلك، فحكمه حكم واجد الماء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال: ويصح التيمم لكل حدث لعموم الآية وحديث عمار وقوله في حديث عمران بن حصين: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، متفق عليه. وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم كطهارة الحدث. قاله في الكافي. قال أحمد: هو بمنزلة الجنب، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح كتيمم قبل استجمار. إذن يقول هنا: ويصح التيمم لكل حدث سواء كان أصغر أو أكبر. قال: وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن. أكتب رواية أخرى لا يتيمم لها وهو قول الجمهور، رواية أخرى لا يتيمم لها وهو قول جماهير العلماء، وصورتها رجل أصاب بدنه نجاسة فيخففها ما أمكن بالتراب أو بالحجارة ثم يتيمم لها لكي يطهرها، هذا لم يثبت. نعم. ثم قال: فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. أكتب الراجح أنه يصح. الراجع أنه يصح. نعم. قال الثامن: أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد للآية. قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر. وقال تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد، وإن ضرب يده على لبد أو شعر ونحوه فعلق به غبار جاز. نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة لأنه أتى بما أمر به. الشرط الثامن من شروط صحة التيمم، قال: أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. طيب، أن يكون بتراب، الأولى أن يكون بصعيد، لأن التراب نوع من أنواع الصعيد الذي يصعد على وجه الأرض. قد تكون الأرض أرض ترابية أو رملية أو جيرية أو حجرية أو صخرية. قال: بتراب طهور. ما هو التراب الطهور؟ لقول الحنابلة يقسمون التراب إلى طهور وطاهر ونجس، وعلى قول الجمهور أن التراب طاهر وإيه؟ لكن ما هو التراب الطهور على قول الحنابلة؟ أحسن، التراب الطهور هو الذي لم يستعمل قبل ذلك، والطاهر هو الذي استعمل في طهارة قبل ذلك. لكن الراجح أنه لا يشترط أن يكون طهور، ولا يشترط أن يكون مباح. يبقى بكل ما صعد على وجه الأرض، اكتب، وهو قول أبي حنيفة ومالك، أنه يجوز بكل ما صعد على وجه الأرض، وهو رواية عن أحمد لحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض أي مكان أنت فيه، تيمم واضرب يدك بالأرض. وأما إذا ضرب على الحائط أو على الرمل أو على الحجارة أو على الفرش إذا كان عليه تراب، فإذا علق باليد غبار جاز، وإن لم يعلق فلا يسمى تيمم. ولا يعني دلالة في مسألة الجدار مع هذه الايه الجدر، هذه الجدر الذي كان يعني رأيناها ما زالت إلى اليوم في الصعيد وفي الوادي الجديد وكذا، وقليل جدا ما تراه هنا عندنا الآن، وهي المبنية بالطين وطوب اللبن، ويعني إذا مررت بيدك عليها علق بها كثير من الغبار، فهذا يجوز لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. طيب، هنا مسألة، قال: فإن لم يجد لا ماء ولا تراب، اللي هو بقسين فاقد الطهورية، محبوس في زنزانة سيراميك وفيها 10 سم مية في الأرضية كمان، بس مية مجاري، كيف يصلي؟ قال: يصلي الفرض فقط ولا يزيد. اكتب: بل يصلي الفرض وما شاء من النوافل، وهو قول الجمهور. ليه يا اخوانا؟ لأنه فعل ما في استطاعته فعله. نعم، ثم سيبدأ في شروط وفروض التيمم. فقال: وحديث 210 رضي الله عنها يقول لشيخ المصطفى: فصلينا ولم نجد ماء. والايه؟ فصلينا ولم يكن هناك ماء لما فقدت الاخت. نعم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن لها تيمم. احسنت، صلوا بلا وضوء وبلا تيمم قبل ان تنزل ايه التيمم، ثم نزلت في أثنائها هذه الآية. جزاكم الله خير. قال: وواجب التيمم التسمية، وتسقط سهوا قياسا على الوضوء. وفروضه خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين الكوعين للآية، واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل قطع يد السارق. وفي حديث عمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه. قال: وواجب التيمم التسمية. أكتب الصحيح أنها لا تجب. خلي بالك، كل هذا سيقص على الوضوء. تسمية سنة. قال: مسح وفروضه خمسة. أكتب بل الراجح ثلاثة. الراجح ثلاثة فقط: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين. أين الكوع؟ ها؟ أيوة. إنما اللي إحنا بنقول عليه الكوع ده اسمه يا شيخ مصطفى؟ المرفق. طيب الكوع هنا اللي إحنا عند الرسم، أو الرسم ما بين الكوع و، فنقول يمسح كفيه ويمسح وجهه للآية ولحديث عمار كما سيأتينا في الصفر. الثالث. الثالث: الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرح من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الرابع: الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح غسل الصحيح عند كل تيمم. قال في الإنصاف: وقال الشيخ تقي الدين: لا يلزم مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره. وقال: الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة، فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء وضوئه أعاد التيمم فقط. انتبهوا لهذه المسألة، فإنها من عجائب المذهب. نذكر أولا الترتيب الصحيح، أن الترتيب ليس الوجه، لأن الآية قدمت الوجه والحديث قدم اليد. فقال العلماء: الترتيب إذن غايته أن يكون مستحب، تقديم الآية على الحديث. حديث عمار النبي صلى الله عليه وسلم مسح بكفيه ووجهه، والآية قدمت الوجه على اليد. فنقول: فالترتيب اكتب الراجح أنه لا يشترط، وهو قول الجمهور. أما الموالاة فهي الواجب أو الفرض الثالث، أنه يجب الموالاة. والعلماء يقولون: لا يسمى متيمما من فصل بين مسح الوجه والكفين بوقت طويل، بوقت طويل يخرج عن العادة. لكن المسألة التي ذكرها المصنف على القول الذي رجحنا خلافه: من كان معه ماء لا يكفي، ماذا يصنع على قول المصنف؟ يكفي نصف الأعضاء ولا يكفي الباقي، يعمل إيه؟ يتوضأ إلى أن ينتهي الماء، ثم يكمل بتيمم، ثم يكمل الباقي تيمم. طيب، وعلى قول المصنف التيمم مباح أو مبيح، يعني يبطل بخروج الوقت، يبطل بإيه؟ بخروج وقت الصلاة. فرجل تيمم أو توضأ نصف وضوء ثم تيمم وصلى العصر، ثم ظل بهذا الوضوء إلى أن أذن المغرب، ما زال الوضوء صحيح لكن التيمم انتقض، فيعيد التيمم فقط حتى إيه؟ يجدد النية. هذا على قول الإيه؟ المصنف. لكن أكتب الصحيح أنه لا يعيد الوضوء ولا يعيد التيمم. ونحن رجحنا أن التيمم رافع يقوم مقام الوضوء وكما سيأتينا في مبطلات التيمم. نعم. كيف يعني؟ يعني مشروع التيمم مشروع بغسل الضرب بالكف والوجه. والوجه؟ ايوه، وهو مثلا الماء انتهى لحد الرأس. طيب فاضل ايه؟ نعمل ايه فيها؟ ما لهاش تيمم اصلا. لا، ما هو التيمم بيجزي عن الكل. يعني لما يضرب الوجه والكفين يجزي عن جميع اعضاء الوضوء وعن جميع اعضاء الاغتسال. يعني هيرجع تاني يغسل ايه؟ مش هيغسل. هيرجع تاني يضرب الارض يمسح الوجه والكفين بعد ما ينتهي على غسل المصلى. نعم كده. نعم خلاص يا اخوانا، هذا قول المرجوح. قلنا الراجح قول الجمهور، لان الله لم يجمع على الانسان عبادتين. نعم. قال الخامس: تعيين النيه لما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، وإن نواهما أجزأه لحديث إنما الأعمال بالنيات. طبعا كما قلنا أن التيمم يقوم مقام الإيه؟ الوضوء. الوضوء. فاكتب بل تكفي نية واحدة. فلتكفي نية واحدة، لأن التيمم رافع يقوم مقام الوضوء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته. نعم. قال: ومبطلاته 5: ماء الطهر ووجود الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه أحمد والترمذي وصححه هذا إذا كان تيممه لعدم الماء، وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده. وخروج الوقت روي ذلك عن علي وابن عمر، وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه، والصحيح لا يبطل، وهو قول سائر الفقهاء قاله في الشرح. إذن ذكر أن مبطلات المسح أو التيمم 5، اكتب الراجح 3. الراجح أن مبطلات التيمم 3. قال: ما أبطل الوضوء؟ نعم، لأن التيمم بدل، والبدل لا حكم المبدل. ووجود الماء إذا تيمم لعدمه فجاء الماء بطل التيمم. وخروج الوقت قلنا الصحيح أنه لا يبطل بخروج الوقت، يبقى نخالف في هذه المسألة. قال: وزوال المبيح المبيح له. رجل ذهب إلى الطبيب قال: لمدة شهر لا تمس الماء، يجوز له أن يتيمم؟ نعم يجوز، فإذا مضى الشهر وجب عليه الوضوء، لكن زال الذي أبيح له التيمم وهو المرض أو الشيء الذي بجسده، فيرجع إلى الأصل. قال: وخلع ما مسح عليه، والصحيح لا يبطل، لأن هذا قول سائر الفقهاء. يعني كيف الصحيح ما مسح عليه؟ يكون ذلك في ماذا؟ أحسنت يا شيخ جمعة، في الجبيرة، ولا يقول أحد في الخف. يعني رجل وضع يعني جبيرة على وجهه أو على يده ومسح عليها ثم خلعها، ونحن قلنا على كلام شيخ الإسلام ليس بخلع الممسوح عليه ولا بانقطاع المدة يبطل الوضوء، إنما يبطل الإيه؟ المسح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، لعموم قوله: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته وإن انقضت لم تجب الإعادة، لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة. وهذا هو الكلام الراجح يا إخواني. مسألة الأولى: إذا جاء الماء قبل الدخول في الصلاة قولا واحدا بطل التيمم، إذا كان تيمم لعدم الإيه؟ وجود الماء. طيب المسألة الثانية التي لا خلاف فيها: إذا جاء الماء بعدما فرغ من الصلاة، الجمهور خلافا لمالك لا إعادة عليه، ومالك رحمه الله يقول يعيد ما دام في الوقت، فإذا خرج الوقت فالإعادة عليه إجماع. وأما المسألة التي هي فيها الخلاف القوي إذا جاء الماء وهو في الصلاة، فعلى قولين لأهل العلم. القول الأول أنه يكمل لأنه دخل الصلاة بطهارة صحيحة فلا يخرج منها إلا بطهارة، إلا بأمر أو دليل صحيح. والقول الثاني أنه يخرج من الصلاة ويبطل التيمم ووجب عليه الوضوء، وهذا القول الثاني هو الراجح. هذا القول الثاني هو الراجح أنه إذا جاء الماء وهو في الصلاة خرج وتوضأ. وهذا نقول يقول طب هذا دخل بما تخرجونه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم تجدوا ماء، وهذا أصبح واجدا للماء كمن دخل متوضئا ثم أحدث في الصلاة، يخرج ولا يكمل؟ هو دخلها بطهارة لكنه أحدث، فهنا يخرج ولا لا يخرج؟ هذا دخل متيمما لعدم الماء فجاء الماء، بطل التيمم ولا لم يبطل؟ بطل التيمم. مش عاجبك الكلام؟ ماشي الصحيحة، لكن هنا نعم هذا الذي اعترض به الحنفية وغيرهم، لا تبطلوا أعمالكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرة، في رواية فليتق الله وليمسه بشرة. ما من رحمة ربنا أن المسألة فيها قولان. نعم. قال وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة. في رواية فإذا وجد الماء. فإذا وجد؟ اه. لا وجد مش واجد. لا، فإذا وجد الماء. لا، ما قال إذا وجد، أنت وجدت بل تبحث بنفسك عن الماء. فإذا وجد الماء. أولا ما وجدتش ماء بصلي، إنما وجد الماء فبصلي. أخبرت بأن الماء. لا لا، جي قدامك، سمعت صوت الماء قدامك. يعني أنت عايز تقول بالقول الثاني إن هو لا تبطل؟ خلاص يا عم. نعم. قال وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة لحديث عمار، وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين، رواه أحمد وأبو داود، والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه ليصل إلى ما تحته، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتين إن اكتفى بضربة واحدة، وإن كان بضربتين مسح بأولهما وجهه وبالثانية يديه. أما مسألة ينوي ويسمي ويضرب بيديه الأرض ضربة واحدة فهذه السنة، وأما الأحوط ضربتان فلا دليل عليه، بل السنة ضربة واحدة ولا يشترط نزع خاتم، بل يستحب تحريكه ولا يجب. قال فيمسح بباطن أصابعه وكفيه براحتيه وإن اكتفى بضرب، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، يعني كيف الضربة؟ يضرب هكذا ضربة واحدة على الأرض، ثم إذا علق بها غبار كثير لا حرج أن ينفضهما أو ينفخ فيهما، ثم يمسح بأطراف الأصابع الوجه، ثم بالراحتين يمسح الكفين، يمسح اليمنى بظاهر اليسرى واليسرى بظاهر اليمنى، إذن ضربة واحدة يمسح الوجه واليمنى على اليسرى، هذا هو التيمم، ضربة واحدة يمسح الوجه واليمنى بباطن اليسرى واليسرى بباطن اليمنى، ويكون بذلك رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. نعم. الوجه بالكامل يا شيخ؟ نعم. الوجه بالكامل؟ نعم الوجه بالكامل. لا ليس في تخليل. قلنا المسألة تعبدية، هو يعفر وجهه والتراب، لا تخليل للأصابع ولا تخليل للحية. نعم. قال: وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرائض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. أما المسألة الأولى وسن تأخير لآخر الوقت لمن يرجو وجود الماء، هذه مسألة خلافية، هذا المشهور من مذهب أحمد. أما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى استحباب إدراك أفضلية الوقت، قال: لا يترك أمر المتحقق إلى أمر المضمون. إدراك أفضلية الوقت يعني متحقق ولا غير متحقق؟ متحقق. لكن وجود الماء في آخر الوقت أمر مظنون ولا متحقق؟ مظنون، فلا يترك هذا لله. نحن نقول إن كان على يقين أن الماء سيأتي كما يحدث الآن بيان انقطاع الماء من الساعة السادسة إلى السادسة، وإلى اليوم مثلا في الصعيد أو في الوادي الجديد معتاد كده في القرى الماء بتقطع من الساعة 10 للساعة 5 الصبح على طول، من 10 بالليل ل 5 الصبح على طول، الساعة 5 تجد الماء. طب رجل قام لم يجد الماء والشروق على الساعة السادسة، يتيمم ويصلي، والفجر مثلا على الرابعة والنصف، يتيمم ويصلي ويدرك الصلاة أم ينتظر؟ أو على الرابعة ينتظر. لماذا؟ لأن الأمر متحقق أن الماء سيأتي قبل خروج الوقت. فإن تيمم وصلى فلا حرج عليه. أما المسألة الثانية فعلى قول المصنف أن التيمم مبيح وليس رافع، فلا يجزئ تيمم النافلة لصلاة الفريضة ويجزئ العكس، ونقول الصحيح أنه يجزئ هذا مكان ذاك، لأن التيمم رافع وليس بمبيح، وهو قول الجمهور. نعم. رافع يعني يرفع الحدث بالكلية، يعني يقوم مقام الوضوء جملة. أما مبيح أنت ما زلت جنبا أو محدثا، لكن بتيممك هذا استبحت هذا الفعل، جاز لك أن تفعل هذا الأمر ولا تتعداه لغيره إذا كان أعلى منه، أما إذا كان أدنى منه فيجوز. فإن تيممت لقراءة القرآن لا يجوز أن تصلي بهذا التيمم، لأن قراءة القرآن أدنى من النافلة. وإذا تيممت لصلاة الضحى لا يجوز أن تصلي صلاة الظهر بهذا التيمم، وهكذا، لأنك تستبيح فعل لا يجوز لك أن ترتقي به إلى أعلى منه. أما إذا قلنا يا عم مالناش دعوة بالمية دلوقت، ما احنا بنتكلم الأول على رافع ولا مبيح، دعك من وجود الماء الآن. طيب ثم بعد كده الماء وبعد كده طريق، لا مين لا أنا ما قلتش كده، أنا جبت سيرة الوضوء وجبت سيرة المية، هو تيمم لصلاة النافلة تمام، ثم جاءت الفريضة وما زال متيمما، بس هو بيتيمم تيمم للنافلة، هل يجوز أن يصلي بالتيمم ده الفريضة؟ يا عم ماء مين ما فيش ماء؟ فين دي يا محمد يا إبراهيم؟ ده مسألة تانية أنت جايبها يا عم؟ طب مش نخلص الأولانية يا إبراهيم؟ الله يهديك يا إبراهيم. خلاص يا إخوانا قول آمين وإياه. خلاص يا شباب؟ نعم. يقاس هذا على الوضوء يا شيخ ولا يقاس هذا على الوضوء أيضا؟ لا طبعا. أنا بتوضأ للنافلة. ما احنا قلنا يا جماعة الراجح أن التيمم يقوم مقام الوضوء تماما. أنا بشرح بس مسألة المصنف، لكن الراجح خلافها. الراجح خلاف المسألة دي، إنك لو تيممت النافلة صل فريضة، ولو تيممت قراءة القرآن صل نافلة وصل فريضة وصل اللي أنت عايز تصليه على الراجح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب إزالة النجاسة. قال: ويشترط لكل متنجس سبع غسلات، لقول ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، وعنه ثلاث غسلات، لأمره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. علل بوهم النجاسة، وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب، حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء، ولم يذكر عددا. وفي حديث علي مرفوعا: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، ولم يذكر عددا. إذن ذكر ثلاث روايات عن أحمد في غسل النجاسة، سبعة وثلاثة، والثالثة يكاثر بالماء، اكتب وهو الراجح. الرواية الثالثة هي الراجحة، أنه يكاثر بالماء حتى تزال النجاسة بلا عدد. نعم. يعني يفضل يحط مية ويغسل لحد النجاسة ما تزول. قال: وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، لحديث أبي هريرة مرفوعاً: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولهن بالتراب، رواه مسلم، وقيس عليه الخنزير. الصحيح الكلب فقط لورود النص، أما الخنزير فلا يقاس لوجود المقتضى وانتفاء المانع. خنزير لا يقاس على الكلب لوجود المقتضى وانتفاء المانع. كان الخنزير موجودا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء منه سبعا. نعم. ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، لما روي أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، أرأيت لو بقي أثره، تعني الدم، فقال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، رواه أبو داود بمعناه. قال: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء، لحديث من قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. وعن علي مرفوعا: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، رواه أحمد. إذن قلنا لا يضر أثر النجاسة في الثوب أو في البقعة إذا يعني كاثرها بالماء وغسلها، وكذلك بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة أي يشتهي الطعام ينضح أي يكاثر بالماء وتمر اليد عليه، وبول الجارية سواء كانت أكلت أو لم تأكل أو تأكل يغسل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يبقى له أثر، لو بقي له أثر ستراه، أما إذا لو بقي له أثر فالراجح أنه أو أنها تطهر كما سيأتي. هيأتينا إن شاء الله. قال: ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولوم كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، لقوله صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي: أريق عليه ذنوبا مما، متفق عليه. لا. يعني يريد أن يقول باستثناء الإناء أو الوعاء الذي ولغ به فيه الكلب، كل الأرض والأحوار وغيرها إذا تنجست الأصل مقاصرتها بالماء حتى تزول الإيه؟ النجاسة. نعم. قال: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. روي عن الشافعي وابن المنذر لأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول العربي ذنوبا من ماء، والأمر يقتضي الوجوب. اكتب الصحيح، بل الصحيح أن النجاسة تطهر بغير الماء، كتطهر بالشمس وبالتراب وبالجفاف وغير ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشوا شيئا من ذلك بالماء. رواه مسلم. كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشوا شيئا من ذلك بالماء، أي كانت تطهره الريح أو الشمس أو الجفاف. قال: وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالإجمال. قال: في الكافي كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره. قال: وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين. هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر قاله في الشرح. هذه المسألة على قول اشتراط الحنابلة الماء في تطهير النجاسة، ومعنى هذا الكلام لو أن طفلا بال على ثوب ثم جف هذا الثوب فلم يبقى أثر من لون أو طعم أو رائحة، طهر الثوب ولا لم يطهر؟ على قول الحنابلة لم يطهر، فأنت تتحرى موضع النجاسة فتغسله أو تمسحه، بذلك يكون قد طهر. لكن اكتب الراجح أن النجاسة عين مستقذرة شرعا يزول حكمها بزوالها ولو بغير الماء. النجاسة عين مستقذرة شرعا يزول حكمها بزوالها ولو بغير الماء. طبعا عندنا أحاديث كثيرة تدل على إزالة النجاسة بغير الماء، كحديث هيأتينا بعد قليل في مسألة حديث أم سلمة يطهرهما بعد، وحديث أبي سعيد أن علي يدلكهما في الأرض، وغيرها من الأدلة التي تدل على أنه لا يشترط الماء في إزالة النجاسة. فصل. قال: والمسكر المائع وكذا الحشيشة نجس، لقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة النجس، لحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: لم ينجسه شيء. وما دونهما في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر، وزؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لحديث أبي قتادة مرفوعا وفيه: فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فدل بلفظه على نفي الكراهة على سؤر الهر عن سؤر الهر، وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا قاله في الشرح. طبعا مسألة الآثار تكلمنا فيها في الصباح، وبينا حكم كل سؤر في نهاية باب المياه، وأما المسكر المائع أكتب فالجمهور على أنه نجس كالخمر ونحوها مسكر المائع الجمهور على أنه نجس والمسكر الجامد كالحشيشة ونحوها فين الحشيش؟ اسمعوا عنه بس أحسن الله لي فهذا وإن كان حرام إلا أنه طاهر لأنه أصلاً نبات خرج من الأرض مش كده ولا ليه؟ الحشيش ده مش نبات بزرعوه ولا؟ ده الأفيون ولا إيه؟ هو رخر؟ الحمد لله الذي عافانا. قال وكل ميتة نجسة لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس غير ميتة الآدمي لحديث المؤمن لا يجلس متفق عليه والسمك والجراد لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها وما نفس له سائلة كالعقرب والخفساء والبقي والقمل والبراغيث لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله وفي لفظ فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء رواه البخاري وهذا عام في كل حال وبال ودهن مما يموت الذباب بغمسه فيه فلو كان ينجسه كان أمرا بإفساده فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه قاله في الشرح هنا يتكلم عن الميتة وحكم استعمالها وحكم الانتفاع بها فبين أن كل ميتة نجسة يعني إذا وقعت في الطعام أو يعني أراد الإنسان الانتفاع بها الأصل أنها نجسة غير ميتة الآدمي للحديث والسمك والجراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان ثم قال ما لا نفس سائلة له وذكر العقرب والخنفساء والبق والقمل أو القمل كلاهما صحيح والبراغيث وغيرها اكتب وهو اختيار شيخ الإسلام اختيار شيخ الإسلام أن كل ما لا نفس سائلة له أنه طاهر يعني إيه ميتة نجسة يعني إذا وقع في الطعام أخرجها وأكل الطعام لكن لو كانت هذه الميتة مما اتفق على نجستها فوقعت في بئر فيه ماء ننظر أو وقع عصفور في خزان الماء فوق السطح عصفورين ثلاثة نزلوا يشربوا ماتوا بعد يومين وجدت هذه العصافير ميتة ما الحكم؟ ننظر إلى الماء فإن كان تغير لون أو طعم أو رائحة يبقى الماء أصبح نجسا لكن لو وجدت مجموعة من النمل أو مجموعة من الذباب قد ماتت حتى غطت وجه الماء لا شيء ولا تنظر إلى الماء اخرج الذباب واشرب الماء إن أردت إن شئت تمام فإن وجدت نفسك تعافه فلا حرج نعم قال وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله ورمثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم أصلوا في مرابض الغنم رواه مسلم وقال للعرنيين انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وما لا يمكن فنجس، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره إنه لا يتنزه من بوله، متفق عليه. والغالب مثله، وقوله العلي في المادي اغسل ذكرا، قال في الكافي والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط، إلا المني الآدمي ولمنه فطاهر، بقول عائشة كنت أفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، متفق عليه. لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه، وكذا عرق الآدمي وريقه طاهر كلبنه لأنه من جسم طاهر. إذن هنا يتكلم عن بول ورغف ولبن وعرق، مأكول اللحم أنه طاهر، وغير مأكول اللحم أنه نجس، وغير مأكول اللحم اختلفوا في نجاسة غير البول والرغف. فأعزكم الله، هل عرق الحمار نجس؟ ها؟ الجواب لا، إنما نجاسة في بوله وروسه فقط. قال إلا مني الآدمي ولبنه، وهذه تكلمنا فيها أيضا في الصباح في مسألة طهارة المني والأجل. نعم. قال والقيح والصديد، قال والقيح والدم والصديد نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم اغسليه بالماء، متفق عليه. والقيح والصديد مثله، إلا أن أحمد قال هو أسهل، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض، في قول أكثر أهل العلم. وروي عن ابن عباس وابي هريرة وغيرهما ولم يعرف له مخالف، ولقول عائشة يكون الإحدان الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه برقها، وفي رواية تبله برقها ثم تقصعه بظفرها، رواه أبو داود. وهذا يدل على العفو، لأن الرق لا يطهره ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم، قال في الشرح وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه. إذن ذكر عدة مسائل، منها القيح والدم والصديد نجس. اكتب هذا قول الجمهور خلافا للظاهرية، الظاهرية فقط يقولون بطهارة الدم وبطهارة القيح والصديد، والراجح قول الجمهور، لكن قالوا الدم النجس هو الدم المسفوح أي الدم الكثير، ويعفى عن اليسير، ويعفى عن اليسير، لذلك قال لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء. هذا إذا كان الدم قد خرج من غير المخرج المعتاد من القرن أو الدبر، فلو خرج قطرة واحدة منهما، لما نتكلم عن الخروج من غير المخرج المعتاد. كذلك دماء الحيوانات إذا كانت طاهرة قيست على غيرها كما بينا قبل ذلك، وبدأ يذكر مسألة يعني قص عائشة وحديث رجاله يعني رجال الصحيح يعني، واختلفوا في هذا الحديث، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال لو كانت نجسة لنجست الثوب، يعني معنى في بقعة نجسة على الثوب تبله برقها ثم تقصعه بالإيه بظفرها هكذا. الجزار الجازر الدم الذي عند الذبح هو الدم المسفوح، هو الدم المسفوح، هذا نجس باتفاق الأئمة الأربعة. أما ما يكون في اللحم كما ذكر المصنف فمعفو عنه، هو بيقطع كده بالشفة بعد ما ذبحه وخلص في أصابة ثوب بقع أو شيء، هذا يعفى عنه إذا كان يسيرا. لكن لو كثر حتى رطخ الثوب بالدماء فأصبح لون الثوب أحمر من كتر حمل اللحم على ظهره أو ما شابه ذلك، فهذا أيضا قال العلماء لا يجوز الصلاة فيه، وهي المسألة التي سيقرأها الشيخ حفظه الله. قال ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه وإلا عفي عنه. هكذا هكذا كما ذكرنا، بقعة هنا وبقعة هنا وبقعة هنا، لو ضم إلى بعضه فصار كثيرا لا تصح الصلاة فيه، لكن قطرات أو كذا يعفى عنه. قال وطيب شارع ظنت نجاسته طاهر عملا بالأصل، ولأن الصحابة والتابعين يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم، روي عن عمر وعلي وقال ابن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ، ونحو عن ابن عباس، وهذا قول عوام أهل العلم قاله في الشرح. انتبه من هذه العبارة جيدا، قال وطين شارع ظنت نجاسته. قال ماذا؟ ظن. لكن أنت ترى أعزكم الله المجاري ضربا، بدي متيقن تقول دي ممكن يبقى طاهر أو نجس، هذا يقين أن هذا ماء نجس. نجس أو مصورة مية ضربة من ماء الشرب، ده يقين أنه ماء طاهر. لكن المقصد المصنف ما غلب على الايه؟ على الظن. الاصل ان هو طاهر، انت لا تعلم هذه ماء نجس ام ماء طاهر، الاصل فيه الطهارة. نعم. لكنه كما قال احمد اخف، اخف حكما واسهل. قال وعرق وريق من طاهر طاهر، لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا وفيه فإذا انتخى أحدكم فلينتخى عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليكن هكذا، فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض، ولو كانت نجسة نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه ولا نجست الفم. كلام واضح، كلام واضح، في النخامة لو كانت نجسة ما أخذها في الثوب وإلا نجس الإيه؟ الثوب. نعم. قال ولو أكل همر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من ماء من مائع لم يضر لعموم البلوى ومشقة التحرز، لعموم البلوى ومشقة التحرز. اكتب بشرط عدم تغير الماء، بشرط عدم تغير الماء. لكن لو أن همرة أكلت فأرا وتلوث فمها بالدماء ثم جاءت إلى إناء به ماء فشربت منه فصار لون الماء أحمر كلون الدم من فم القط، تنجس، يظل طاهر ولا تنجس؟ تنجس. يبقى احنا نضبط هذه العبارة ما لم يتغير الماء بالنجاسة، فإن تغير خرجت عن الايه؟ عن الأصل. نعم. قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. يعني وضحنا هذا في الصباح، هل هناك أي سؤال في باب إزالة النجاسة؟ بالنسبة للخمرة الشيخ والبيرة وما سمعنا أخوات يقول إن النجاسة كان نجاسة عينية وليس نجاسة. ما احنا قلنا الأئمة الأربعة على أن النجاسة نجاسة عينية، والشيخ الألباني رحمه الله أو أهل الظاهر على أن الخمر طاهرة والنجاسة نجاسة يعني معنوية وليس حسية. نعم نعم. الشيخ محمد ينقل ان الشيخ عثيمين ايضا رجح انها طاهره والعهده عليه. قول الراجح، انا اقول ان القول الراجح قول الجمهور الدم. طيب ما انا قلته اي، ما انا قلت الراجح قول الجمهور الائمه الاربعه انها نجس من غير الماء في الكلام. انا قلت الماء نجس ولا غير نجس؟ نجس. طب الخمره مائع ولا مش مائع؟ نجسه ولا مش نجسه؟ ايوه قلت لك اهل الظاهر يقولون ان الخمر طاهر ولا اذا اصابت السوء لا يتنجس. الشيخ محمد قاله كمان، الشيخ العثيمين رحمه الله يقول ذلك. نعم. طيب ننتقل الى الباب الاخير. مش عايزين تروحوا بالمغرب؟ ها؟ طيب خلي الأسئلة في الآخر عشان الإخوة اللي عايزين ينطلق. يلا نعم ننتقل إلى الباب الأخير بفضل الله عز وجل، وهو باب أحكام الدماء عند النساء. ركز كويس، ركز جيدا عشان تروح تشرح الباب ده لزوجتك. ماشي يا معراج؟ نعم. انت اصلا ما بيجيلكش نفس تشرح اصلا، انت بقعد كده وهدى كده وخد 2 كيلو فاكهه وانت مروح، ها وقول لها على ما ناكل دول هكون شرحت لك هذا الدرس. تعرف السلف كان يذهب الى البيت يوقظ الجاريه، يا جاريه استيقظي، تريد الطعام؟ قال لا. تريد ماذا؟ ماء؟ لا. اجلسي. يجلسها ثم يفتح كراسه ويقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال اخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا، ويسرد ما درس. تقول ما ادري فلان ولا، قل لا عليك اسمعي وفقا. يراجع مع الايه؟ مع الجاريه. انت راجع مع الزوجه والاولاد مع اخوانك. نعم. قال باب الحيض: قال لا حيض قبل تمام 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وقال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة ولا بعد 50 سنة، لقول عائشة: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. وعنه إن تكر بها الدم فهو حيض إلى 60، وهذا أصح لأنه قد وجد، قاله في الكافي ولا مع حمل فإن رأت. إذن أول مسألة: ما هو أقل سن وأكثر؟ أكتب. قال شيخ الإسلام: لا حد لأقل سن ولا لأكثره. لا حد لأقل سن للحيض ولا لأكثره. متى حاضت الجارية فقد بلغت، ومتى انقطع الدم فهي آيسة. ويختلف ربما من اختلاف البيئات، فليس المرأة في الصحراء في البادية كالحضر، وربما اختلف في بعض البطون، ربما هذه العائلة تختلف عن هذه العائلة وتختلف من النساء. فالراجح أنه لا حد لأقل سن ولا لأكثر. وهذه الآثار ضعيفة كلها، وحكاية الشافعي حكاية باطلة رواها أحمد بن حرملة عنه، وكان يروي عن الشافعي الأباطيل. هذه قصة لا تثبت أيضا، فهو كذاب كما قال الدارقطني وغيره. نعم. قال: ولا مع حمل، فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا وطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه. اكتب: وهو الراجح واختيار شيخ الإسلام أن الحامل لا تحيض، أن الحامل على الراجح لا تحيض، إنما يعرف النساء الحمل بإيش؟ بانقطاع الدم. انقطاع الدم. إذا انقطعت الدورة استبشرت المرأة خيرا. وقال إيه؟ واحد يقول لك: لا طب أنا كان عندي زوجتي مع الحمل تحيض. دي مسألة طبية يعني قليلة جدا نادرة لا عبرة بها، ودي بتبقى مسألة في هرمونات المرأة إما للحمل وإما للرضاعة وإما للحيض، على تفسير ليس هذا موطنه الآن. نعم. قال: وأقل الحيض يوم وليلة، لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز، وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. وقال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما، وأكثره 15 يوما لما ذكرنا، وغالبه 6 أو 7 لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء، ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. صححه الترمذي. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي بن شريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالوا فقال علي علي قالوا فقال علي قالون قالون قالون كلمة يعني بالفرنسية أي جيد بالرومية. وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكر. إذا قلنا لا حد لأقل سن ولا لأكثر. نقول أيضا قال شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية: ولا حد لأقله ولا لأكثر. لا حد لأقل مدة للحيض ولا لأكثر. ووجد من النساء من تحيض يوما ويومين وثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة، لا حرج في ذلك طالما أن المرأة ترى الدم بصفاته التي ستأتينا فهو دم حيض. والحيض هو دماء طبيعية تصيب المرأة إذا بلغ. طبعا نقول سريعا كده، الدماء الخارجة من النساء كم نوع؟ ها شيخ عنتر؟ أحسن، دم حيض ودم نفاس ودم استحار. الحيض دماء طبيعية تنزل من المرأة إذا بلغت، وهي علامة على البلوغ، وتسمى العادة الشهرية أو الدورة الشهرية. العادة من العود والدورة من الدوران. وغالبها يرجع إلى عادات النساء. والنفاس دماء تتبع الولادة، تصحبها معها أو قبلها بقليل أو بعدها. إن نفس الله قربته ينفس للمرأة بها عند الولادة. والاستحارة هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه، ويسمى نسميه احنا الايه؟ النزيف. المرأة نزل عليها نزيف، هو ده الاستحارة. دي الدماء الثلاثة التي تخرج من المرأة. نتكلم الآن عن النوع الأول اللي هو الحيض. قلنا لا حد لأقل سن ولا لأكثر. متى رأت المرأة الدم فهو حيض، ولا حد لأقل مدة ولا لأكثر. فمتى نزل بصفاته فهو حيض، ومتى انقطع طهرت المرأة. وغالب النساء كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أو 7. طب لو جينا عندنا النهاردة، لو قلنا النساء معانا، ها من اللي بقول 20 ده فين ده شيخ ايه؟ انت قاعد بقى في السلوم واللي مش حتة اللي. في الغالب هنا 3 أو 4 أو بالأكثر ايه؟ 5 أيام. ماشي يا اخوانا؟ وكذلك لا حد لأقل مدة بين الطهر. ممكن توجد امرأة تحيض كل شهرين حيض، وامرأة لا تحيض إلا كل ستة أشهر، وامرأة إذا وضعت لا تحيض إلا بعد سنتين مدة الرضاعة، مدة الرضاعة. وامرأة تحيض بعد 40 يوم. مش تلاقي واحدة يقول لك حامل بعد 40 يوم من الولادة؟ هي دي ايه سبب الحمل؟ ها؟ عودة الحيض. ودي برضه تختلف من امرأة الى ايه؟ الى اخرى. نعم. قال وغالبه بقية الشهر. حسب. ارفع الصوت. يقول هل يمكن هي تاني يوم من الولادة تطهر؟ نعم، مع تقدم الطب والولادات الحديثة والقيصري وال... ها؟ أنا أعرف أخ بيشتكي لي بيقول لي أخت تقدمت لها قبل ما تزوج، ما أتزوج بها قالت أنا ليا شرط واحد. إيه هو يا بنت الناس؟ قالت أنا مش هولد طبيعي، أنا لن أتحمل الألم وكده، أنا هولد قيصري. سبحان الله، يعني ما تريد أن تتحمل الآلام، وبعدين ها ابحث عن الولد لحد يجيب له لبن، وفي شنط كويسة كده دلوقتي بإيه ها بتنشيل تشيل فيها الولد، خلاص ما فيش مشكلة. وبعدين بعد كده تشكي العقوق، انت بعد الولد من الرضاع لم تضمه إلى صدرها ولم تحن عليه، فكيف يحن هو عليها بعد ذلك؟ قضية مش رضاع اللبن، لا، يرضع أمور أخرى كثيرة. فنقول المرأة يعني سبحان الله خلقها الله بفطرة، لكن المسألة تدخل فيها بقى شغل أطباء وتدخل فيها شغل طبيبات وغير ذلك، فنسأل الله السلام. نعم. قال وغالبه بقية الشهر، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة، ولا حد لأكثره لأنه لم يرد تحديده في الشرع، ومن النساء من لا تحيض. قال ويحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال والطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. قال والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. قال والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى، رواه البخاري. قال والطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعل ما يفعل الحال غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطولي. اكتب هذه الأشياء الخمس تحرم على المرأة بالإجماع، لم يخالف أحد، أنه يحرم وطء المرأة في الحيض، يحرم طلاق المرأة في الحيض أو في طهر مسها فيه، يحرم عليها الصلاة والصيام والطواف، لورود الأدلة الصحيحة الصريحة في هذه المسائل الإيه؟ الخمس. نعم. قال وقراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي. طبعا تكلمنا قبل ذلك في نواقض الوضوء، وقلنا قول شيخ الإسلام أنه لا بأس أن تقرأ الحائض القرآن بلا مس، وقلنا هو قول مالك أيضا في المسألة. اكتب زيادة وهو وجه عند الحنابلة، وهو وجه عند الحنابلة ذكره ابن قدامة في الكافي. نعم. قال ومس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. قال ولوث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائل، رواه أبو داود. وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه، فإن أمن التلويثه لم يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدي. طبعا أخواننا هذه المسألة، أما مسألة مس المصحف فهي ملحقة بمسألة مس الإيه؟ المحدث حدث أصغر للمصحف أنه قول الأئمة الأربعة، قول ثلاثة من الصحابة، جماهير التابعين أو فقهاء المدينة السبعة وغيرهم، أنه لا يجوز مس المصحف لا للجنب ولا للحائض ولا للمحدث حدث أصغر. وأما مسألة اللبس في المسجد فهي مسألة فيها نزاع، وأيضا الجمهور على أنه لا يجوز للمرأة الحائض المكس في المسجد، وخالف الظاهرية أيضا وقالوا يجوز لها ذلك. وفي الحقيقة هذه من المسائل الشائكة، لأن الدليل فيها واحد يستدل به كلا الفريقين ناولين الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدي، إنها تمد إيديها وتخرجها ولن تدخل، ودعا لقول جماهير العلماء، وده اللي ذكره الإمام النووي وانتصر له ابن القيم في الزاد وغيره، أن يعني وكلما هم الإنسان ببحث المسألة يعني وقف على كلام للجماهير ترده إلى حيث وجد. فلو نشط أحدكم وبحث هذه المسألة، وقلنا قديما هذه المسألة من يبحثها نريد بحثا شافيا كافيا، لا نريد ورقتين أو ثلاث، شيخ جمعة يقول أنا بحثته صح؟ رجحت يا شيخ جمعة المكس الجواز، تمام، رجح قول الظاهر، لحد تاني بحثها فضل شيخ حسام الجواز، ها كلكم ظاهرية ولا ايه؟ ابو حميد ها خدت فيها جوائز؟ الله المستعان. طيب على كل حال يعني انا ارى الادله متكافئه ولا دليل صريح يمنع، لكن انا دائما زي ما بقول لاخوان الطلبه هنا انا باجبن امام قول الجمهور، يعني ببقى جبان شويه قدام قول الجمهور، اما ليلى اما الاربعه كده ركنوا في ناحيه بخاف شويه ان انا ايه اركن الناحيه التانيه، معلش بقى هو كده امكانياتي كده، امكان واحد فيكم يكون يعني ما شاء الله نشيط قوي لا حرج فيه ذلك. عدم المكس وكذا يعني اجاز لها المرور الا اذا خافت تلويسه. نعم. هو احنا هنا اخواننا شيخنا جزاه الله خيرا ونفع به اخرجنا من هذا الخلاف في هذا المسجد، ولو بعض اخواننا تأسوا به كان ذلك خير، انه صنع في المسجد مكانا للحجر يجلسون فيه يحضرون الدروس والدورات وطلب ودروس العلم في اول المسجد، ثم يخرجون ولا يدخلون الى المسجد ولا حرج في ذلك، فهذا امر كتبه الله على بنات ادم وجزى الله المرأة خيرا. والحمد لله كنا في درس يوم الأربعاء الماضي وأشرنا عليهم بهذه الفكرة فاستحسنوها وقالوا سوف نفعلها هذا الأسبوع إن شاء الله، ونجعل مكان في مصلى النساء خاص ب يعني النساء الحيض، ونكون خرجنا من خلاف أهل العلم في ذلك. نعم. بالنسبة لشيخ التليفون اللي هو عليكم، طب خلي الأسئلة الأخيرة أنا معاك. قال ويوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. والبلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أوجب عليها الستر الوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. والكفارات بالوطئ فيه ولو مكرها أو ناسياً أو جاهلاً للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، وكذا هي إن طاوعت قياساً على الرجل. يبقى يوجب الحيض على المرأة الغسل، قلنا قبل ذلك في الدرس بعد الظهر أن الغلام إذا تزوج الجارية فجمعها يستحب لهم الايه؟ لكن اذا حاضت الجارية خلاص، لانها اصبحت مكلفة. الامر الثاني ان الرجل اذا عصى فوطئ امرأته في الحج، المصنف قال ولو مكرها او ناسيا او جاهلا للحيض او جاهلا للتحريم اكتب هذه الاربع لا كفارة عليه، المكره والناسي والجاهل بالحكم والجاهل بالتحريم، وهو وجه ثاني في مذهب احمد. طيب ناخد فائدة كده، ما معنى نص عليه او رواية او وجه؟ ها فضل شيخ محمد. احسن، نص عليه يعني هذا قول الامام احمد نص. نعم، يعني روايتان او رواية اخرى عن الامام احمد له قول ثاني في المذهب او ثالث، قد تكون رواية اولى وثانية وثالثة. نعم احسنت. واذا قيل وجه في المذهب هو تخريج مجتهد المذهب، ائمة المذهب، مش اي حد يخرج، كابن خدامة مثلا يقول وهو وجه في مذهب احمد، هو تخريج الاصحاب على قواعد الامام. فهو قال وجه ثاني في مذهب احمد انه يجوز. نعم حسبك. قال اذا اتى امراته ذاكرا عالما مختارا يتصدق بدينار او بنصف دينار. هذا الحديث اختلف فيه اهل العلم بين مصحح ومضاعف، موقوف ومرفوع، ومن صح عنده الحديث اوجب الكفاره، ومن ضعف الحديث فقول الجمهور انه يستغفر ويتوب ولا شيء عليه، استغفر ويتوب ولا شيء عليه. نعم. قال ويباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم، فانه يباح للجنب قبل اغتسال، والطلاق لانه انما حرم طلاق الحائض لتطويل العده، وقد زال هذا المعنى قاله في الكافي، واللبث بوضوء في المسجد قياسا على الجنب وانقطاع الدم. يبقى اباح ثلاثه اشياء بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. أولها الصوم قياسا على الجنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما من جنابة. ما معنى يصبح صائما؟ هل يبقى إلى الضحى؟ الجواب لا، إنما يؤذن الفجر ويدخل وقت الصيام قبل أن يغتسل، حتى لا يظن أحد أنه خلاص النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنب وينام بقى للظهر، لا، ده كان يصلي بالمسلمين لكنه كان يغتسل الا بعد ايه؟ الاذان الثاني، يعني بعد دخول وقت الصيام. قال والطلاق، لان الطلاق انما حرم في الحيض او في الطهر الذي مسها فيه لتطويل العده، فمتى يجوز تطليقها؟ اذا انقطع الدم. طيب ومتى تنتهي العده؟ احسنت يا شيخ عبد، اذا انقطع الدم. انا ممن كان يظن ان العدة تنتهي بنزول الايه؟ الحيضة الثالثة، فتبين لي ان قول الجمهور ان العدة لا تنتهي الا بانقطاع الدم، واختلفوا هل تنتهي بانقطاع الدم ولا بالاغتسال، فذهب فريق الى انها لا تنقضي العدة إلا بالاغتسال، فقال له طب لو المرأة قالت لن أغتسل طالما العدة مع الاغتسال؟ أحسن، قال بخروج أول وقت أو بخروج وقت أول صلاة تنتهي العدة بعد انقضاء، يعني مش هتعمل نصحة في القرآن، خلاص يا اخواننا. لكن الراجح قول الجمهور بانقطاع الدم تنتهي الايه العد. قال واللبس في بوضوء في المسجد قياسا على الجنب ده على قول الجمهور. قال وانقطاع الدم لئلا يتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهرا، والصفرة والقدرة في زمن الحيض حيض، لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء القصة البيضاء. قال مالك وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة وفي زمن الطهر طهر لا تعتد به، نص عليه لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، وتقدس الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة، لحديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه الجماعة. وقالت أم سلمة كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، رواه أبو داود. إذن بما تعرف المرأة انقطاع الدم، بما تعرف المرأة انقطاع الدم. من جفوف القصه البيضاء. تفضل شو مسامح. الأول الدرجة القصه البيضاء، الثاني الدرجة القصه ثلاثة الدم. نعم، يبقى برؤية القصه البيضاء وهو سائل أبيض يلقيه الرحم بعد انقطاع الحيض، أو أن تحتشي بقطنة فتخرج بيضاء لا شيء فيها. ثم ذكر مسألة الصفرة والقدرة، فقال في زمن الحيض حيض لحديث عائشة وفي زمن الطهر طهر. إذا رأت المرأة الصفرة والقدرة طول الشهر قبل نزول الدم فلا عبرة بها، تغتسل وتصلي. طيب قبل الدورة نزول الدم بيوم أو بيومين قد ينزل صفرة أو قدرة، هل تمتنع عن الصلاة؟ الجواب لا، لا تمتنع إلا بنزول الدم الحيض. الدم الحيض، فإذا نزل دم الحيض امتنعت، فإذا انقطع وبقيت الصفرة والقدرة فهي إيه؟ حيض حتى ترى القصة الإيه؟ يبقى الصفرة والقدرة تلحق بما قبلها، كان قبلها الطهر فهي طهر، وإن كان قبلها الحيض فهي حيض، بالشرط كونها متصلة به. أما إذا رأت المرأة الطهر ورأت القصة البيضاء ثم بعد سويعات نزلت القدرة والصفرة لا تعتد بها لأنها إيه؟ طهرت منها. ثم قال وتقضي الحائض والنفساء الصوم إلى الصلاة، لحديث معاذة الذي مر معنا. ثم بقي لنا مسألة الاستحاضة والنفاس، فقال المصنف رحمه الله قال ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا، فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها، ولو كان لها تمييز صالح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم. فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها، فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتك وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقل، فهي مميزة في حيضها زمن الأسود فتجلسه ثم تغتسل وتصلي، لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني مستحاض فلا أطهر أفأضع الصلاة، فقال لا إن ذلك عروق وليس ذلك عرق عرق وليست بالحيض، إن ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أقبلت فاغسلي عنك الدم وصلي، متفق عليه. وفي لفظ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرض فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي إنما هو عرق، رواه النسائي. وقال ابن عباس: ما رأت الدم البخرى، أي فإنها تدع الصلاة، أي إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة، فتجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحرر حتى لا تمييز، ثم حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. كحديث حمنة بنت جحش قالت: قلت يا رسول الله إني أصطحاب حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتنجمي. قالت: إنما أثج ثجا. فقال لها: سأمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزى عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واسترقعت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وتتوضأ في وقت كل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقال في المستحاضة: وتتوضأ عند كل صلاة، رواهما أبو داود والترمذي. وتنوي بوضوئها الاستباحة لأن الحديث دائم، وكذا يفعل كل من حدثه دائم لحديث: صلي وإن قطر على الحصير. نعم، وإن قطر على الحصير، رواه البخاري. وصلى عمر وجرحه يثعب دما. هذا الحديث ذكرني بمسألة كنت هممت أن أسألكم عنها في الصباح. ترى في هذا الكتاب المصنف دائما يقدم الإمام أحمد على البخاري ومسلم، قل رواه أحمد والبخاري ومسلم، فما العلة من تقديم أحمد؟ هل هو التعصب المذهبي؟ ها، حد غير الرجال التعالي؟ ليه يا شباب؟ ليه يقدم أحمد على البخاري ومسلم؟ على مذهبه أحمد أولى، صح؟ لا، فضل الشيخ أسامة. أحسن، لأن أخواننا عندنا ترتيب العلماء في ذكر رجال الأحاديث إما يرتب ترتيب الصحة فيقدم البخاري على ما دونه ثم مسلم ثم أصحاب السنن ثم أحمد وهكذا، ومنهم من يرتب ترتيب زمني بأسبقية الوفاة، فطبعا أحمد شيخ الايه؟ البخاري، فلا يقدم التلميذ على شيخه، وهذا ليس في مذهب أحمد فقط بل هو يعني عند كثير من علماء من يرتب ترتيب الأحاديث والتخريج ترتيبا زمنيا، قل رواه أحمد والبخاري ومسلم، لأن أحمد شيخ البخاري والبخاري شيخ مسلم وهكذا. طيب، هذه المسألة أيضا آخر حديث ذكره، قال: صلي وإن قطر على الحديث عفوا على الحصير. قال: هذا الحديث رواه البخاري، ثم قال: حديث ضعيف وضعفه كل أهل العلم. فهل في البخاري حديث ضعيف؟ اكتب هذه الزيادة: لم يروها البخاري، أصل الحديث في الصحيح، لكن هذه الزيادة التي قال المصنف عنها، ودي كانت عادة الفقهاء قديما لا يهتمون بضبط قديما، ليه أخوانا؟ لأن كانت المسألة غير متوفرة أن يقف على رواية البخاري أو يقف على رواية مسلم، لعدم وجود المطابع ولعدم وجود المكتبات غير ذلك فنقول يعني هم معذورون. لكن خلاصة المسألة، اكتب خلاصة مسألة المستحاضة، واحدة من ثلاث. هناخد في المستحاضة مسألتين فقط. المسألة الأولى المستحاضة واحدة من ثلاث، إما معتادة وإما مميزة وإما متحيرة. المعتادة هي التي لها عادة تعرفها، مرأة عارفة عادتها 5 أيام في أول كل شهر، ماشية كده ما شاء الله بقالها 20 سنة، فجأة استمر الدم ولا أي حاجة عندها، معروف عادتها أول 5 أيام في الشهر تمتنع عن الصلاة لأن ده موعد الإيه؟ العادة. طيب امرأة ليس لها عادة أو عادتها متقلبة، مرة في أول الشهر، مرة في نص الشهر، مرة في آخر الشهر، مرة 4 أيام، مرة 5 أيام، على حسب المزاج. مبسوطة الدورة كويسة، زعلانة بتضرب لها يومين زيادة. كذلك المرأة بتختلف، البكر غير السيد، بعد الحمل غير قبل الحمل، بعد الولادة غير قبل الولادة، أخذ وسيلة بتغير، كل ده بيغير على مسائل أيام الدورة، بتزيد يوم، بتزيد 2، بتنقص يوم، بتنقص 2، بتيجي 5 أيام وتقطع يومين وترجع تاني يومين، وهكذا. كان العلماء يقولون دماء النساء بحر لا ساحل لها، لكن الشيخ العثيمين رحمه الله يقول بعد التهذيب والتبويب والترتيب صار من أسهل الأبواب باب الدماء عند النساء. يبقى أول واحدة المعتادة، الثانية المتحيرة، عفوا المميزة، التي تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بعلامات 4. دم الحيض منتن الرائحة، الاستحاضة لا رائحة له. الثاني دم الحيض دم ثخين، دم الاستحاضة دم رقيق كدم الجروح. الثالث دم الحيض أسود أو بني قاتل، دم الاستحاضة أحمر. الفرق الرابع أن دم الحيض لا يتجمد أو لا يتجلط، بخلاف دم الاستحاضة فإنه يتجمد أو يتجلط. بهذه العلامات 4 تستطيع المرأة أن تفرق بين دم الحيض ودم الإيه؟ الاستحاضة. فإذا كانت هذه المرأة لا عادة لها ولا تمييز فهي المتحيرة، والمتحيرة في قديم الزمان حيرت العلماء، منهم من قال ناسية العدد عالمة الموضع، ومنها من قال عالمة الموضع ناسية العدد، ومنهم من قال ناسية العدد والموضع إلى غير ذلك. نقول المرأة التي لا عادة لها ولا تمييز تنظر في أقرانها من النساء اللي هم أرحامها، أختها، بنتها، خالتها، عمتها، وهكذا، فإذا اتفقوا على عادة انضمت إليه، كلهن يحضن في أول الشهر وأغلبهن 5 أيام تنضم إلى الفصيلة. طيب أرحامها يعني متفرقات، واحدة في أوله والأخرى في آخره، وهذه في منتصفه، وهذه في 3 أيام، وهذه 5 أيام، ترجع إلى ما ردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، 6 أيام أو 7 أيام. يبقى أول حاجة معتادة، نمرة 2 مميزة، نمرة 3 متحيرة، ترجع إلى عادات أهلها إن اتفقوا، أو ترجع إلى غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، كيف تتطهر المستحاضة؟ إما أن تتوضأ لكل صلاة، أو عفواً إما أن تغتسل لكل صلاة كفعل أم حبيبة، هذا استحباباً، وإما أن تجمع بين الظهر والعصر فتؤخر العصر والظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصلي، بس هتغتسل قبل خروج وقت الصلاة المؤخرة بقدر ما تدرك الصلاة، يعني هتأخر الظهر مثلا لغاية الساعة 3، تغتسل لأن العصر على ثلاثة ونصف، تغتسل وتصلي الظهر يكون العصر إيه؟ أدب تقوم تصلي العصر، والمغرب والعشاء تؤخر المغرب إلى قبيل العشاء، تغتسل وتصلي المغرب ثم تصلي العشاء، وتغتسل لصلاة الفجر. وإما الحالة الثالثة أن تتوضأ لكل صلاة وجوبا على قول الجمهور، أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، ودي حالات المستحاضة. بقي لنا المرأة النفساء. نعم. قال: ويحرم غسل المستحاضة لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض، ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. وعنه يباح، وهو قول أكثر أهل العلم لحديث حمنة أم حبيبة قاله في الشرح. والنفاس لا حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى وجود إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. وروي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف، وأكثره 40 يوما. قال الترمذي: وأجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم على أن النفساء تضع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. وعن أم سلمة: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي. إذن قال: ويحرم وطئ المستحاضة، اكتب لا بل يجوز. قال ابن عباس: الصلاة أعظم، الصلاة أعظم. وقال أحمد: إذا صلت حلت، أي إذا أمرناها بالصلاة جاز لزوجها أن يأتيها. أيضا قال: النفاس ولا كفارة في الوطء، أنه يجوز. قال: ولا حد لأقل النفاس. نعم، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قول، والنساء تختلف في هذا. قال: وأكثره 40 يوما. نعم، نوافق المصنف على ذلك، ولا تزيد المرأة، لحديث أم سلمة الذي هو في آخر الباب، تجلس 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. نعم. قال: ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا، وأقل ما يتبين فيه 81 يوما، وغالبه 3 أشهر. قال المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم: فإن دخل 40 نقاء فوطه لما تقدم، لكن يكره وطؤها فيه. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان ابن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال: لا تقربيني. قال: ومن وضعت ولديه فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، كما لو كان منفردا، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني لأنه تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله لأنه نفاس واحد من حمل واحد، فلم يزد على 40. قاله في الكافي. قال: وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض من الكفارة قياسا عليه نص عليه. قال: ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد. إذن هذه الأحكام الأخيرة في هذا الكتاب بفضل الله. قال: ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، أي النفاس. قال: وأقله 81 يوما. أكتب العبرة بالتخلق، العبرة بالتخلق لا بالعدد، أن طبعا مسألة التخلق اختلف العلماء فيها واختلف الأطباء، منهم من قال يتخلق بعد 42 ليلة، ومن قال بعد 3 أشهر، واختلفوا في ذلك. فالشرع علق العبرة بالتخلق، إذا تخلق الجنين وسقطت المرأة فهي نفساء، أما إذا نزل قبل ذلك قطعة دم أو نزل دم بعد شهر أو شهرين ولم ينزل ما يتخلق فيه رأس ويدين ورجل وكذا، فهي حكمها حكم المستحاضة، تغتسل وتصلي مباشرة. قال فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر. نعم، إذا انقطع الدم ورأت الطهر جاز لها أن تصلي، فإن عاد عاد ما لم يكن موضع العادة. فهمت حاجة؟ طيب، فإن عاد الدم مرة أخرى عاد النفاس، طالما أنها ما زالت في الإيه؟ في الزمن، في الأربعين، ما لم يكن موضع العادة أي الدورة الشهرية، فتكون قد رجعت إليها الإيه؟ الدورة. قال ومن وضعت ولدي. أخواتي خلي بالهم، كانت المرأة تضع ولد وممكن بعد أسبوع أو اثنين أو ثلاثة تضع الولد اللي يكتشفوا إن إيه؟ ها؟ إن في بطنها ولد تاني. ما هو ما فيش بقى لا إشاعة ولا قيصري ولا شيء من ده. وضعت ولد ثم قامت بعد أسبوع شعرت بالمغص، جاءت الداية أو زي ما بيسموها، فوضعت ولد آخر. فيقول متى تبدأ مدة النفاس؟ ده حمل واحد ووضع واحد، يبقى من أول مولود. طب لو وضعت الثاني بعد 40 يوما، ودي طبعا مسألة الفقهاء دايما بيعطوها كإيه؟ قال فلا نفاس للثاني، الأولاني خد الإيه؟ 40. طب بعد شهر الثاني 10 أيام، وهكذا. قال وفي وطئ النفساء ما في وطئ الحائض. نعم، من الحرم لكن لا كفارة فيه. اكتب لا كفارة فيه لوجود المقتضى وانتفاع الايه؟ المانع. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكفارة في الايه؟ في الحيض، لكن النفاس ليس له كفارة. قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له. اكتب ما لم يزد على 4 أشهر، ما لم يزد على 4 أشهر اللي هي مدة ايه يا شباب؟ كانوا معنا في درس المنام، مدة الإناء. فحق واجب للمرأة أن تزيد على 4 أشهر، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه، لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم. اكتب بعد إذن الزوج واستشارة الطبيبة. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لما سئل عن المرأة تشرب دواء لتمنع نزول الدم في أثناء الحج أو العمرة، قال يرجع فيها إلى الطبيبة، تستشير طبيبة قبل أن تأخذ الدواء، فإن كان فيه ضرر على صحة المرأة فلا يجوز، وإن لم يكن فيه ضرر فلا يجوز. بقيت عدة مسائل كده اكتبوها سريعا كرؤوس مسائل، أو يمكن أن ترجعوا لها في روضة المتنزه، نقرأها سريعا من باب إتمام الفائدة. أول مسألة أخذناها أن الحامل على الراجح لا تحيض. المسألة الثانية في الكفارة في معرفة دم الحيض. المسألة الأولى معنا يسن للمرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس أن تأخذ قطنة ممسكة فتتطهر بها، أي تتتبع بها أثر الدم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بذلك، كما قالت عائشة تتبعي بها أثر الدم. المسألة التالية يجوز للرجل أن يباشر زوجته أو امرأته وهي حائض ويتقي القبل والدبر فقط، وما خلا ذلك جائز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني أن الجماع. كذلك يستحب أن تجعل المرأة لها ثياب تحيض فيها، كما جاء عن أم سلمة قالت بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت قالت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال أنفست؟ قلت نعم. قال فدعاني فضجعت معه في الخميلة. وهذا أيضا أدب نبوي، يعني بعض الشباب لما المرأة ينزل عليها الدم يسيب لها الغرفة ها، أو يسيب لها البيت خالص، هذا ليس من السنة. تمام. كذلك يجوز للرجل أن ينام في حجر زوجته وهي حائض. طبعا دي اللي بيناموا فيه، في ناس طبعا لو لا هي حائض ولو هي طاهرة يقرب من زوجته. خلي بالك انت مفكر ان الامر ده امر يا عم كبر دماغي انت بتتكلم في ايه، لا هذا امر يؤثر في المرأة. انت بس جرب كده تنبسط او لما انت تنام على رجليها، انك ممكن تقوم تقيل يعني نعم الاخوة جربوا النهاردة شيء اخوان الشيخ شيطة يقول لكم حاولوا تجربوا النهاردة لا مستعد. نعم يا اخوانا، انت لو اخذت مسائل كثيرة من هذه المسائل يعني تدخل بها، يعني مثلا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر من أين أكلت أو من أين شربت عائشة وهي حائض فيأكل ويشرب. يجوز للمرأة الحائض أن تخدم زوجها وأن تغسل رأسه. ها إحنا طبعا الحائض والغير الحائض بتغسل رأس الرجل، الله المستعان. مش عايزين نطول عليكم حتى من أراد أن ينصرف قبل المغرب، نعطيكم الإجازة بالإسناد فقط. حد يعطيني إجازة؟ طبعا أخواننا بفضل الله عز وجل قد يعني ويعني بمجهود أخونا الشيخ عماد الجيزي حفظه الله من باب رد الفضل إلى أهله، فظل يبحث يومين عن هذا الإسناد حتى ظفر به في إسناد أو في مجموعة تحديث الشيخ عبد الوكيل. إجازة سماع كتاب دليل الطالب لمؤلفه نار ابن يوسف الكرمي المتوفى سنة 1033 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، يقول العبد الفقير إلى عفو ربه أيمن ابن علي موسى، أنبأنا الشيخ المحدث عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي إجازة عن محدث الحرمين عبد الحق الهاشمي عن أحمد ابن عبد الله ابن سالم البغدادي ثم المدني عن محمد ابن عبد الله ابن حميد المكي عن أحمد اللبودي النابلسي وعثمان بن عبد الله النابلسي كلاهما عن عبد القادر ابن مصطفى ابن محمد ابن أحمد السفاريني عن أبيه عن جده قال أخبرنا عبد القادر التغلبي قال أخبرنا عبد الباقي البعلي قال أخبرنا المؤلف مرعي ابن يوسف الكرمي سماعا بجميعه هذا، وقد أجزتكم به وبجميع مروياتي ومؤلفاتي إجازة عامة وإجازة خاصة، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يتقبل منا. وكذلك أجيز من سمع عبر الهاتف أو عبر شبكة الإنترنت أو عبر الغرف، قولوا قبلنا إجازتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يعني يؤلف بين قلوبنا. وأذكر إخواني بالسبت القادم دورة في وصول الفقه لفضيلة الشيخ خالد الجهني في الكفاية في شرح بداية الوصول، والسبت بعد القادم موعدنا في شرح كتاب الصلاة من منار السبيل. هذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.